السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين وعن صحابته الخيار الأكرمين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نبدأ درسنا الليلة في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. نبدأه بأمر عظيم وشأن كريم، ألا وهو الحديث عن بقية مكفرات الذنوب. وذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء قد ذكروا أن للذنوب مكفرات عشرة، فالعبد ما دام في الدنيا فهو خطاء وعرضة للوقوع في الذنوب. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة التي رحمها بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤاخذها بما حدثت به أنفسها مهما عظم ما لم تتكلم أو تعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. والحديث في الصحيح. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن من هم بسيئة فمال إليها ولم يجزم جزما مؤكدا يتبعه عمل، ثم لم يعملها خوفا من الله تكتب له حسنة، فإن تركها لغير خوف الله لا يكتب له ولا عليه. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن العبد إذا عمل الذنب إنما تكتب عليه سيئة واحدة لا يزاد عليها. ومع كل هذه الرحمة والفضل فإن الله جعل لعباده أمورا تمحى بها سيئاتهم وتكفر عنهم ذنوبهم. ذكر شيخ الإسلام في الوصية أربعة منها، ونحن نعد البقية ونعلق عليها. فمكفرات الذنوب من حيث جنسها عشرة: أولها التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، والتوبة تنفع حتى في غفران الشرك، فمن تاب من الشرك تاب الله عليه، وهي من الأمور التي أمر بها جميع المؤمنين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقد تقدم الكلام عليها. والسبب الثاني الاستغفار من غير توبة، أي أن يخاف العبد من الله فيستغفر من ذنبه وإن كان قائما عليه. وقد تقدم الكلام على التحقيق في المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا أو عملت ذنبا فاغفر. قال الله عز وجل: عمل عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي إني أذنبت ذنبا أو عملت ذنبا فاغفره. قال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له، ثم أذنب ذنبا آخر قال ربي إني عملت ذنبا فاغفره. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. رواه أحمد بإسناد صحيح. ومعنى فليفعل ما شاء: ما دام أنه مقيم على الاستغفار الصادق يبعثه خوفه من الله على أن يستغفر من ذنبه، وقد تقدم الكلام عن هذا السبب. والسبب الثالث: الأعمال الصالحة المكفرة للذنوب، وتسمى عند أهل العلم بالممحصات أو بالحسنات الماحيات. إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد تقدم الكلام عن هذا السبب. والسبب الرابع: مصائب الدنيا والبلاء الذي ينزل بالمؤمن في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وقد تقدم الكلام عن هذه المكفرات الأربعة، وبينا أن التوبة تنفع في غسل الذنوب كلها، وأن الأسباب الثلاثة الأخر إنما تنفع الموحدين، أما المشرك فإنه لا ينفعه ذلك، لأنه لا يغفر مع الشرك ذنب. أما السبب الخامس فهو شفاعة الشفعاء، وهذه الشفاعة نعني بها الشفاعة لأصحاب الذنوب بأن يعفو الله عنهم، لأن الشفاعة الثابتة أنواع، ونحن هنا إنما نتكلم عن الشفاعة لأصحاب الذنوب لكي يعفو الله عنهم. وهذه الشفاعة أيها الأحبة قد تكون للمذنبين قبل دخول النار، وقد تكون للمذنبين بعد دخولهم النار. فإن ربنا سبحانه وتعالى من كرمه وفضله وبره ورحمته أنه يأذن لمن شاء من عباده أن يشفع لمن رضي عنه من عباده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالشفاعة النافعة هي الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى مع رضاه عن الشافع والمشفوع له. والشفاعة المنفية هي ما عدا هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه رواه الترمذي بإسناد صحيح. الشهيد شهيد المعركة الذي يكون في جهاد مشروع قد اجتمعت شروطه وانتفت موانعه لأن الشهادة أثر الجهاد، فلا يصح ما يقوله البعض من أن الإنسان يذهب يقاتل الكفار ولو لم تجتمع الشروط أو تنتفي الموانع، لأنه إذا قاتلهم فقتلوه يغفر له ذلك، فإن هذا الموعود على لسان خير مولود صلى الله عليه وسلم إنما هو في الجهاد المشروع الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. والشاهد هنا يا إخوة أن الشهيد يشفع 70 من أقاربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. بنو تميم قبيلة عربية معروفة بكثرة العدد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، أي أنهم لا يستحقون دخول الجنة بعملهم، لكن يشفع لهم هذا الرجل فيغفر الله لهم فيدخلهم الجنة. قالوا سواك يا رسول الله، كأنهم يقولون بعبارة أخرى هل هذا الرجل أنت يا رسول الله أو رجل آخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم سوايا، أي أنه رجل من هذه الأمة. رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجل أي يوم القيامة يا فلان قم فاشفع، فيقوم الرجل فيشفع للقبيلة، ويقوم الرجل فيشفع لأهل البيت، ويشفع للرجل وللرجلين على قدر عمله. رواه ابن خزيمة في التوحيد بإسناد صحيح. وفي الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمنين الذين يجتازون الصراط الذي ينصب على متن جهنم، قال صلى الله عليه وسلم وإذا رأوا أنهم قد نجوا يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، يعني إذا اجتازوا الصراط ولم يسقطوا في جهنم تذكروا إخوانهم الذين تساقطوا في جهنم لم يجتازوا الصراط فيشفعون فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، وهذا من بركة انتظام الإنسان مع الصالحين مع أهل السنة مع المعروفين بالتوحيد، فإنه يرجى منهم خير كثير في الدنيا والآخرة. العبد وإن كان مذنبا وإن كان يقع في الذنوب فإنه إن وفق يحرص على أن يكون مع الصالحين، يحرص على أن يكون مع الموحدين، يحرص على أن يكون مع أهل السنة، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يرجى إذا خالطهم أن يرق قلبه وأن يترك ذنبه، وإن مات على الذنب فإنه ترجى له شفاعتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، يعني من النار. قال: ويحرم الله صورهم على النار، أي لا تؤذيهم، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ممن كانوا معهم، ثم يعودون فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. وجاء عند النساء وغيره بإسناد صحيح أن الملائكة يوم القيامة تأتي تشفع ويشفع الرسل، وهذه شفاعات تقع من الملائكة وتقع من الأنبياء وتقع من الصالحين، وهذه الشفاعات لأهل الذنوب الذين يستحقون دخول النار بذنوبهم، فيشفع لهم فلا يدخلون النار، أو يدخلون النار بذنوبهم فيشفع لهم فيخرجون من النار. والسبب السادس: رحمة الله وعفوه. ورحمة الله واسعة، وسعت كل شيء، والله يعفو عن السيئات ما لم تكن شركا، ويعفو عن كثير. وقد دلت الأدلة على أن الله يعفو عن عباده المؤمنين المذنبين بغير سبب منهم في الدنيا ويوم القيامة. فقد يذنب الموحد ذنبا ولا يفعل ما حيا، فيعفو الله عنه برحمته وفضله في الدنيا ويوم القيامة، حتى أن الله سبحانه وتعالى يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم، أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه هلك قال سبحانه: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما في الصحيحين. ويجاء يوم القيامة بأناس يأتون بذنوب بأمثال الجبال يغفر لهم، كما عند مسلم في الصحيح. ويؤتى بالرجل يوم القيامة من المؤمنين الموحدين فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبار يعرض عليه صغار عمله صغار ذنوبه قد عملت في يوم كذا وكذا كذا وكذا وكذا وهو مقر لا ينكر هذه الذنوب ولكن قلبه خائف من ذكر الكبائر مشفق منها فيقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة أعطوه مكان كل سيئة حسنة يعفو الله عن سيئاته ويكرمه بجعلها حسنات فيقول إن لي ذنوبا ما أراها بعد أن كان مشفقا من ذكر الكبائر أصبح طامعا في ذكرها حتى يعطى مكانها حسنات ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك حتى بدت نواجذه من حال هذا الرجل كان مشفقا وجلا خائفا من ذكر الكبائر فلما رأى كرم الله طمع فأخذ هو يبحث عنها ويقول إن لي ذنوبا ما أراها أي الكبائر التي خبئت عنه من أجل أن يعطى بدلها حسنات فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى بدت نواجذه وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني ولا يزال ربنا الكريم يرحم عباده في الدنيا ويرحم عباده يوم القيامة حتى لا يبقي في النار من قال لا إله إلا الله من قلبه ولا يزال العبد المؤمن يرجى له عفو الله ومغفرة الله وليحذر المؤمن المجاهرة بالمعاصي فإن المجاهرة بالمعاصي لها شؤم عظيم وقد تمنع عفو الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه رواه البخاري في الصحيح كل أمتي معافى إلا المجاهرين كل أمتي يعني ولو كانوا مذنبين معافى إلا المجاهرين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ويستره الله ثم يصبح يتحدث بذنبه يقول يا فلان قد عملت كذا وكذا البارحة يصبح يستره الله ويكشف ستر الله عنه وهكذا كل من فعل الذنب أمام الناس فهو من المجاهرين وكل من فعل الذنب خفية ثم أعلنه أمام الناس فهو من المجاهرين فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وحديث ثوبان رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. نسأل الله السلامة. فقال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هنا يظهر بادي الرأي تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وظاهر هذا أن الذي يستخفي بذنبه معافى. وفي حديث ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وظاهر هذا أن الذي يفعل الذنب في خلوة يكون معاقبا بهذا العقاب العظيم، وهذا في ظاهره تعارض. فكيف نجمع بين الحديثين وأحدهما في الصحيح ومعناه في الصحيحين والآخر صححه الألباني؟ نقول جمع بينهما بوجوه. الوجه الأول أن حديث ثوبان في أقوام إذا برزوا للناس أظهروا الطاعة والتذلل والعبادة رياء وسمعة ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهؤلاء قوم منافقون أو قريبون من المنافقين، وهذا يتفق مع كونهم تجعل حسناتهم هباء منثورا. فإن المتقرر أن السيئات لا تحبط الحسنات، وإن كان قد يؤخذ من سيئات العبد من أجل خصومه يوم القيامة، يؤخذ من حسنات العبد من أجل خصومه يوم القيامة وتطرح عليه من سيئات خصومه، لكن أن تكون السيئة سببا في حبوط الحسنة الصحيحة الصالحة فهذا غير وارد. ولذلك هذا الوجه الذي ذكره بعض أهل العلم يتفق مع الحديث أن هؤلاء القوم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها قوم يتظاهرون بالطاعة أمام الناس، فلهم حسنات فيما يرى الناس، أما عند الله فلا تزن هباء منثورا. فإذا جاءوا يوم القيامة بهذه الحسنات في الظاهر جعلها الله هباء منثورا. أما حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين فهؤلاء قوم موحدون يعبدون الله ويخافون الله ولكنهم يقعون في الذنوب فيستترون بها. هذا وجه. الوجه الثاني في الجمع، قال بعض أهل العلم إن حديث ثوبان رضي الله عنه ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أنهم أقوام لا يفعلون الذنوب أمام الناس حياء من الناس لا من الله، فإذا خلوا ارتكبوا الذنوب ولا يستحيون من الله. يعني هم في ظاهر الأمر أمام الناس يتركون الذنب ليس حياء من الله ولا خوفا من الله، ولكنهم يستحيون من الناس. ولذلك ما إن يخلو أحدهم بالذنب حتى يفعله بلا تردد، لأنه لا يستحي من الله وإنما يستحي من الناس. وأما حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين فهؤلاء أقوام يستترون بذنوبهم حياء من الله وحياء من الناس، فهم يستترون بذنوبهم وفي قلوبهم خوف الله والحياء من الناس، لكن يغلبهم الضعف فيقعون في الذنوب ويتسترون بها. فهؤلاء يرجى لهم عفو الله سبحانه وتعالى. والوجه الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، قال بعض أهل العلم هؤلاء الذين يخونون الأمانة، أي يؤتمنون على الشيء فينتهكونه، كالرجل الذي يزاني حليلة جاره. الرجل الذي يزاني حليلة جاره من أشد الناس ذنبا ومن أعظمهم عقابا، لأن جاره يأتمنه على أهله لا يظن منه الخيانة، فإذا ذهب جاره انتهك هذه الحرمة وزانا أهله والعياذ بالله. أو من يؤتمن على أبناء المسلمين ويوضع عنده أولاد المسلمين، فإذا خلا بهم انتهك محارم الله، إما معنى بأن يعلمهم ما يخالف شرع الله، أن يعلمهم التكفير، أن يعلمهم التفجير والتدمير، أن يعلمهم كيف يكونون سيفا في صدور أهل بلادهم، أو بالانتهاك الحسي بانتهاك أعراضهم. فهؤلاء قوم ذنبهم عظيم. ومعنى أن حسناتهم تكون كالهباء المنثور على هذا الوجه أن سيئاتهم ترجح بحسناتهم، ويكون ذلك سببا في تعذيبهم بالنار عذابا عظيما. فينبغي على العبد الذي يرجو رحمة الله أن يعظم خوف الله في قلبه، وأن يحرص على البعد بالذنوب، على البعد عن الذنوب، فإن ابتلي بها حرص على البعد بها بحيث يستتر بها، غير متجرئ على محارم الله وغير مستهتر بما حرم الله سبحانه وتعالى. أما السبب السابع في تكفير الذنوب فهو دعاء المؤمنين. دعاء المؤمن للمؤمن ينفعه وينفع الاثنين، فإن المؤمن إذا استغفر لأخيه المؤمن بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك مثله، فتؤمن على دعائه وتدعو له. فأنت يا عبد الله إذا جلست في جوف الليل على سجادك ودعوت الله واستغفرت لنفسك واستغفرت لجارك واستغفرت لإخوانك الذين تعلمهم وتعلم لهم ذنوبا، وقلت اللهم يا ربي اغفر لجاري فلان، يقول الملك آمين ولك مثله. يا ربي اغفر لأخي فلان، يقول الملك آمين ولك مثله. وورد حديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات يعني جملة، فقال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في موضع، ولكنه في هذا تابع الهيثمي حيث قال في الحاشية: والعهدة عليه. فلما طبع مسند الشاميين للطبراني ووقف الشيخ على إسناده رجع عن تحسينه، لأن إسناده لا يصلح للتحسين، وقد نبهت عليه لأنه ينتشر على ألسنة طلاب العلم على أنه حديث حسن يحتج به لأن الشيخ ناصر رحمه الله قد حسنه. ولكن لا شك أن استغفار المؤمن للمؤمنين والمؤمنات ينفعه وينفعهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثال لهذا: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه، رواه مسلم. ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون أو يشفعون أي يدعون له إلا شفعوا فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وهذا مثال لدعاء المؤمنين وانتفاع العبد بدعائهم طيب، قد يقول لنا قائل: النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ذكر أنه يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، وفي الحديث الآخر قال يقوم على جنازته 40، وكلاهما عند مسلم في الصحيح، فكيف نجمع بينهما؟ جمع بينهما العلماء بوجوه. الوجه الأول، قال بعض العلماء: هذا من تخفيف الله عن الأمة، بمعنى أن الله جعل الفضل للمئة ثم خفف عن هذه الأمة فجعل الفضل للأربعين. وقال بعض أهل العلم وهذا الوجه الثاني إن الأربعين أقل الكمال والمئة وما زاد أكثر الكمال، يعني أقل الكمال في هذا الفضل أن يصلي عليه أربعون، وأعلى الكمال أن يصلي عليه مئة فما فوق. والوجه الثالث قال بعض أهل العلم هذا باعتبار اختلاف صفة المصلين، فإن كان المصلون موحدين خلص لا يقع منهم الشرك الأصغر ولا الخفي، بل توحيدهم خالص سالم من الشرك الأصغر والخفي، فإنه يكفي أن يشفع أربعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركون بالله شيئا. وإن كان المصلون من الموحدين لكن فيهم من فيه شرك أصغر أو شرك خفي، يعني بعضهم يحلف بغير الله، يقول والنبي، يقول وحياة أمي، يقول وحياة أولادي، يقول والكعبة، فهذا شرك أصغر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو فيهم رياء خفيف يسير، فهؤلاء موحدون ولكن فيهم شيء من الشرك الذي لا ينقض التوحيد وإنما ينقصه، فهؤلاء إنما ينفع منهم إذا صلى منهم مئة، فيكون المئة بالنسبة لصفة هؤلاء والأربعون بالنسبة لصفة هؤلاء. والشاهد معنا في درسنا وفي هذا السبب أن دعاء المؤمنين ينفع للمذنبين من المؤمنين، وقد قال الله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولو لم يكن ذلك نافعا لما أمر الله به. ومن أعظم ما ينفع دعاء الولد لولده، دعاء الولد لوالده لا سيما الصالح، فإنه ثبت أن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا، كيف لي هذا، يعرف أنه ليس من أهل هذه الدرجة، فيقال باستغفار ولدك لك. ولا يزال الولد الصالح يستغفر لأبيه حتى يغفر له ثم ترفع درجته في الجنة. والسبب الثامن من المكفرات ما يعمل للميت من أعمال البر، فإن أعمال البر تمحو السيئات كما تقدم معنا، الأعمال الصالحة تمحو السيئات، فإذا صح فعلها للميت فإنه يرجى له أثرها كله، بما في ذلك محو السيئة بها. وأعمال البر التي تعمل للميت منها ما اتفق على صحة عملها للميت في الجملة على خلاف في التفاصيل، كالصدقة والحج والعمرة والصوم، فإن هذه الأعمال تعمل للميت وتنفعه، وقد دلت على ذلك الأحاديث. والمعلوم أيها الإخوة أن الصدقة تطفئ الخطيئة، فإذا تصدق عن الميت روجي له ثواب الصدقة وأن تطفأ خطيئته بهذا. والمعلوم أن الحج مكفر للذنوب، فإذا حج عن الميت رجي أن يحصل له أثر الحج، ومن أثر الحج أن تكفر ذنوبه. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فإذا اعتمر عن الميت رجي أن تكفر ذنوبه. والصوم جنة وكفارة، وإذا صيم عن الميت فيما هو واجب عليه، فإن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإنه يرجى أن تكفر بهذا ذنوبه. وقد ذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى أن كل عمل بر يهدى للميت ينفعه بشرط أن يكون مشروعا لا مبتدعا، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى أن هذا أمر غيبي فيقتصر فيه على ما ورد فيه نصوص دالة على النفع به وعلى وصوله. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أصوب من أقوال العلماء، لأنه لا دليل عندنا لا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من ما يصح عن صحابته رضوان الله عليهم صحة يصح الاستدلال بها على ذلك، على أن الأعمال يصل ثوابها إلى الميت إلا ما نص عليه. وعليه فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقتصر على ما ورد، وما عداه من الأعمال فيتوسل به في الدعاء، فيقول العبد: اللهم إني أسألك بصلاتي هذه أن تغفر لأبي مغفرة من عندك وأن ترحمه، على سبيل المثال. أو يقول: اللهم إني أسألك بقراءة سورة البقرة أن تغفر لأبي وأن ترحمه. فإن التوسل إلى الله في الدعاء بالعمل الصالح من التوسل المشروع النافع. وأما السبب التاسع من المكفرات فهو ما يحصل في القبر للمؤمن من الضغطة والفتنة والروعة. العبد إذا أدخل قبره تحصل له ضغطة لا ينجو منها أحد، ولو كان أحد ينجو من ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القبر فتنة، فإنكم تفتنون في قبوركم. الرجل الصالح إذا أدخل في قبره يجلس غير فزع ولا مشغوف، فيقال له: من ربك؟ فيقال: ربي الله. فيقال: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقال: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله، أتانا من عند الله فصدقناه. فيقال: وهل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله، أي في الدنيا، فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من روح الجنة وريحانها. وإذا كان الرجل على غير ذلك فإنه يأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه فيجلس فزعا مشغوفا، فيقال من ربك؟ فيقول هاهن هاهن لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول هاهن هاهن لا أدري. فيقولان من هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ فيقولان محمد. فيقول هاهن هاهن لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون قولا فقلته. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه من حر جهنم وسمومها. فهذه فتنة القبر، والروعة تحصل مع الفتنة لبعض من يفتن. ولم أقف على دليل خاص يدل على أن هذا السبب من المكفرات، لا من الكتاب ولا من السنة، ولكن يظهر لي والله أعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن ذكر هذا من العلماء إنما ذكروه من باب الإلحاق الأولوي، لأنه دلت الأدلة على أن الشدائد التي تصيب المؤمن في الدنيا تكفر سيئاته، والشدائد التي في القبر أعظم، فمن باب أولى أن تكفر بها السيئات، والله أعلم بحقيقة الحال. وأما السبب العاشر فهو أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، فإن يوم القيامة يوم عظيم، يوم فيه من الشدائد الشيء الكثير، يحشر الناس فيه حفاة عراة غرلا على صعيد واحد. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء يا رسول الله، من حيائها رضي الله عنها وأرضاها، أمنا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا مات وهو عنها راض، مات واستأذن نساءه في آخر حياته أن يمرض في بيتها رضي الله عنها فأذن له، وكان آخر ما خالط ريقه صلى الله عليه وسلم من الدنيا ريقها الطاهر رضي الله عنها وأرضاها، زوج نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة لا يحبها إلا مؤمن، ولا يبغضها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والله لا ينال من عرضها مؤمن، والله لا يسبها سبا يقدح فيه في عرضها ودينها فضلا عن أن يكفرها، من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. الحيية الصديقة بنت الصديق المباركة بنت المبارك تقول يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك، لا ينظر أحد إلى أحد، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الأم التي لا يمكن أن تذهل عن رضيعها يوم القيامة تذهل عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها من الخوف والهلع، وترى الناس سكارى يتمايلون وما بهم سكر، ولكن عذاب الله شديد رأوه فأصبحوا يتمايلون من الخوف. تدنو الشمس على رؤوس الخلائق مقدار ميل، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه يعني إلى وسطه، ومنهم والعياذ بالله من يلجمه العرق الجامع. شدائد عظيمة حتى يفرج الله عن الخلق بأن يشفع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، بأن يسجد بين يدي الله متذللا حامدا ذاكرا مثنيا على ربه، ويفتح الله عليه من المحامد حتى يأذن الله له بالشفاعة فيشفع فيقضى بين الخلائق. ذهب شيخ الإسلام بن تيمية وبعض أهل العلم إلى أن أهوال يوم القيامة وما فيها من الكرب والشدائد تمحص بها الذنوب، ومن ذلك المرور على الصراط، فإن الصراط ينصب على متن جهنم وهو دحض مزلة، ولجهنم كلاليب تخطف الناس، ويمر الناس على قدر أعمالهم فوق الصراط إلى أن يمر آخرهم حبوا يحبو حبوا. قال العلماء إن المرور على الصراط فيه تكفير للذنوب، وبحسب قيد الذنب تخف السرعة على الصراط، وهذه مكفرات للذنوب. وكما قلت في السبب التاسع أقول في السبب العاشر، إني لم أقف على دليل خاص يدل على أن هذا مكفر للذنوب، لكن لعله من باب القياس الأولوي من جهتي أن الأدلة دلت على أن الشدائد في الدنيا تكفر بها الذنوب فكذلك في الآخرة، والله أعلم بحقيقة الحال. هذه هي أجناس مكفرات الذنوب، والمؤمن إذا سمع هذا يتسع رجاؤه ويعظم رجاؤه بالله، وفي نفس الوقت يشتد خوفه من الله من أن يكون أشقى خلق الله من غير المشركين، فلا يغفر له. المؤمن إذا سمع هذا يرجو الرحمة والمغفرة، ويخاف أن يكون مطرودا من كل هذه السعة، فلا يجرؤ على محارم الله، بل يعظم المحرمات ويبتعد عن انتهاكها، ويسعى لأن يكون من السالمين منها. فإذا وقع في الذنب خاف الله فرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والموفق من استعمل الخوف قبل الوقوع في الذنب والرجاء بعد الوقوع في الذنب. والمخذول من قاده الرجاء إلى انتهاك محارم الله وأصابه القنوط بعد الوقوع في الذنوب. المؤمن الذي يذنب رجاء المغفرة هو كالمريض أو كمن يشرب السم رجاء الدواء بعد شربه. لا يوجد عاقل يأتي للسم فيشربه ويتجرع ثم بعد أن يتجرعه يقول هذا الدواء أشربه، لأنه قد يموت قبل أن يقدر على الدواء. وأنت يا عبد الله ما تدري متى تموت، قد تموت وأنت على ذنبك. والعبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. من مات ملبيا بعث ملبيا، من مات مصليا بعث مصليا، من مات داعيا بعث داعيا، من مات زانيا والعياذ بالله بعث على هذه الحال القبيحة، من مات كاذبا بعث على هذه الحال القبيحة، من مات مغتابا بعث على هذه الحال القبيحة، من مات سكرانا بعث على هذه الحال الخبيثة. فالعبد إذا أذنب لا يدري قد يموت. ولذلك ذكر أن بعض السلف قال لتلاميذه واعظا: من يضمن لي أن يعيش إلى غد آذن له في المعاصي، من يضمن لي أن يعيش إلى غد آذن له في المعاصي. يعني الذي يقوم منكم فيقول أنا أضمن أن أعيش إلى الغد أنا آذن له بأن يفعل كل معصية، من الذي يستطيع أن يضمن هذا؟ والله الإنسان يكون قويا قادرا ليس فيه أي عرض يسقط فجأة ميت. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. بعض الناس يمرض ويزوره بعض الناس ويظنون أنه يموت ويصلون عليه فيموتون قبله ويعزي فيهم، وكفى بالموت واعظا. فإذا حدثت النفس الإنسان بالذنب ورجاه الشيطان المغفرة، الشيطان خبيث، قد يأتي للإنسان ويقول ما شاء الله أنت عندك صالحات كثيرة وأنت أحسن من غيرك، غيرك يفعل ويفعل ويفعل، هذا ذنب، لكي يوقع العبد في الذنب. إذا جاءت النفس الضعيفة وجاء الشيطان يذكر الإنسان نفسه بأن الأجل مؤقت ولا يدري متى يكون، فلعل هذا آخر ما يكون، فكيف يعيش عمره على طاعة الله ثم يعرض نفسه لأن يقبض على معصية الله؟ المؤمن لا يجرؤ على الذنب لأنه يعلم أن للذنب شؤما كما أن له مكفرات، فقد يسبق الشؤم إليه فيرين على قلبه فيصبح بعد ذلك لا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، فلا يجرؤ على الذنوب ولا يجرؤ على محارم الله. لكن إذا غلبه الضعف فوقع في الذنب لا يقول أنا لا خير في، أنا خلاص، أنا بعدت عن الله، أنا كيف أصلي الليل وأنا زنيت والعياذ بالله، كيف أتنفل وأنا قد كذبت؟ لا يقنط من رحمة الله، بل يرجو مغفرة الله ويصدق بموعود الله ويفعل ما طلب منه من المكفرات، ويسأل الله أن يغفر له مغفرة واسعة من عنده. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا رحيم يا رحمن، يا كريم يا بر يا محسن يا عفو يا غفار يا غفور، إن عباد من عبادك مذنبون خطاؤون، قد أذنبنا فأسرفنا وأذنبنا فأكثرنا وبلغت ذنوبنا شيئا كثيرا، لكن رحمتك يا رحمن أرجى عندنا من ذنوبنا. اللهم فاغفر لنا أجمعين، اللهم فاغفر لنا أجمعين، اللهم فاغفر لنا أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم من علمته منا طائعا فزده طاعة إلى طاعته وثبته يا رب العالمين. اللهم من علمته منا طائعا فزده طاعة إلى طاعته وثبته يا رب العالمين. اللهم من علمته منا طائعا فزده طاعة إلى طاعته وثبته يا رب العالمين. اللهم ومن علمته منا مقيما على معصية فارزقه توبة ترضى بها عنه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مقيما على معصية، اللهم فارزقه توبة ترضى بها عنه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مقيما على معصية، اللهم فارزقه توبة ترضى بها عنه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولأهلينا ولأقاربنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا، اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا، اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا. اللهم ويا رب نغفر لحينا وميتنا يا رب العالمين. اللهم يا ستير استرنا فوق الأرض واسترنا تحت العرض، واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض. اللهم يا ستير استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض. اللهم يا ستير استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموضع لنجيب على بعض الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين آمين. يقول هذا السائل: عندي ذنب عظيم دائما أفعله، ما استطعت أن أتركه، انصحوني بأقرب حل جزاكم الله خيرا. من أعظم ما يكون يا إخوة أن يغير الإنسان مما حوله، يعني أنت انظر كما يقولون بتعبيراتهم المعاصرة بيئة الذنب وغيرها حتى يكون ذلك عونا لك على قوة نفسك. كونك تشعر بالحرارة وبالحرقة من الذنب هذا دليل على خير فيك، لكنك تضعف، وقد يكون المضعف لك غيرك. أحيانا يكون المضعف صديق، الإنسان يعزم على أن لا يفعل المعصية، فإذا لقي هذا الصديق لا يزال يزين له المعصية، وقد تكون بينهما اشتراكات في هذه المعصية فيضعف فيقع. غير هذا الصديق وابتعد عنه، غير السبب الذي يسميه العلماء بساط الذنب، كأن الذنب يجلس في وسطه، غيره إلى بساط آخر، وهذا يعني يعينك إن شاء الله. إن كان هذا الذنب تفعله إذا خلوت، لأنه لا يفعل إلا بخلوة، حاول أن لا تخلو إلا وقت ترتاح فيه حتى تجتاز هذا الذنب، مع الاستعانة بالله أولا وآخرا والاطراح بين يدي الله. ما أجمل يا عبد إذا سجدت أن تقول يا ربي يا ربي أنت العليم، أنت أعلم بحالي، اللهم يا ربي إنك تعلم ما أنا فيه، اللهم فأنقذني منه، اللهم تدعو تتضرع إلى الله، خاصة في جوف الليل الآخر تسأل الله سبحانه وتعالى بصدق وإخبات أن يخلصك من هذا الذنب وتخلص منه إن شاء الله. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: تدرس زوجتي في مدرسة دينية، والأستاذة طلبت منهن الإتيان بالمآكل الإقليمية ولبس الملابس الجميلة غدا بمناسبة عيد الأضحى، مع أن الاحتفال بالعيد قد انصرم منذ 10 أيام، فهل يجوز مثل هذا الفعل؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن كون مثلا النساء يجتمعن في مدرسة القرآن ويأتين بمأكولات ويفرحن فرحا شرعيا لا بأس به، لكن أنه يكون يعني أنه عيد الأضحى، فأيام عيد الأضحى انتهت بغروب شمس آخر أيام التشريق، وهذا أمر معلوم وعليه، فإني أقول إن هذا ليس من عيد الأضحى، لكن كونهن يجتمعن لأنهن مثلا في آخر يوم من الأسبوع حينا ويأتين بمأكولات يجتمعن عليها ويفرحن، فلا أرى في ذلك بأسا والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ابنتي الصغيرة التي لم تتجاوز 10 وجدت قبل أيام مبلغ مقداره 500 ريال أمام السكن داخل الحرم، وقد قمنا بكتابة إعلان للتعريف به ووضعناه أمام العمارة ونحن نطل على شارع فرعي وقد يكون صاحبه أحد المارة، فماذا نفعل وأنا متحرج من هذا المبلغ وقد لا أستطيع التعريف به مدة طويلة، هل أجعلها ترده إلى مكانه أم ماذا أفعل؟ ما دمتم قد أخذتموه فلا تردوه، لأن في هذا إتلافا له على صاحبه، لأن ربما لو بقي في مكانه لعاد صاحبه إليه، لكن الآن بعد ما يمر أسبوع أو نحو ذلك يكون صاحبه قد أيس من المكان فلا يعود إليه، ولكنه ربما يكون من المارين على هذا المكان، فإذا رأى الإعلان يسأل عن هذا، فأبقوها عندكم ويعني أظهروا هذا الإعلان والله يكتب لكم الأجر في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: في هذا الحج اجتمع العيد مع الجمعة، فماذا أولا عن الحاج؟ وثانيا: كنت توجهت بعد أن رميت الجمار أو الجمرة إلى الكعبة، وأثناء السير احتجت لشراء حذاء آخر لتضرري من الحذاء الأول، في الطريق اشتريت حذاء من محل في الطريق، وبعد أن خرجت من المحل تنبهت من خلال كلام أحد الإخوة أن البائع كان يبيع بعد أذان الجمعة، فهل البيع صحيح علما أني مسافر في حج وهذا اليوم اجتمع فيه العيد مع الجمعة؟ نرجو التفصيل والبيان وبيان حكم البيع والشراء بعد النداء إذا كان أحد المتعاقدين أو كلاهما لا تلزمه الجمعة. أما صلاة الجمعة للحاج فليست لازمة له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة يوم الجمعة ولم يصلي بالناس الجمعة، لكن لو أن الحاج وافق الجمعة في المسجد الحرام فصلاها فصلاته صحيحة، لكنها ليست لازمة له، وهذا ليس لكونها وافقت العيد أو لم توافق العيد، فبالنسبة للحاج لا فرق، سواء وافقت العيد أو وافقت عرفة أو وافقت يوم التروية أو وافقت يوم الحادي عشر أو الثاني عشر، لا يطلب منه يوم، لا يطلب من صلاة الجمعة. وأما بالنسبة لما ذكره الأخ من البيع، فلعله والله أعلم كان بعد النداء الأول، وكلام أهل العلم عن البيع يوم الجمعة إنما هو بعد النداء الثاني الذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر، وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان البيع بعد النداء الأول فلا إشكال، وإن كان بعد النداء الثاني فإن العلماء مختلفون في صحة البيع بعد النداء الثاني. والصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع حرام وغير صحيح، لأن الله نهانا عنه وأمرنا بتركه، ويكون ذلك بيانا لعدم صحته على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه نهي عن ذات البيع. فإذا كان المتبايعان ممن تلزمهم الجمعة فالبيع باطل، وإن كان المتبايعان ممن لا تلزمهم الجمعة كامرأة تبيع لامرأة فلا بطلان هنا، لأن ترك البيع وسيلة للسعي وليس مطلوبا من المرأة أن تسعى للجمعة، فلا يطلب منها أن تترك البيع. فإذا كان أحدهما ممن تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه، كرجل يشتري من امرأة، فالبيع حرام وباطل، لأنه بالنسبة لمن تلزمه فالأمر ظاهر، وبالنسبة لمن لا تلزمه الجمعة فإن هذا تعاون على الإثم والعدوان، والتعاون على الإثم والعدوان حرام. نعم. الصورة هذه ما الذي يلزمه؟ هذا الأمر قد مضى وانقضى، ولا يمكن أن نقول الآن عد ويفسخ العقد أو يجدد، ولكن نقول يلزم التوبة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: طفت طواف الإفاضة يوم الحادي عشر من أيام التشريق، ثم سعيت بعد طواف الوداع، فهل هذا صحيح؟ حقيقة أرى أن المؤمنين أصبح عندهم في هذه الأزمان شيء من التساهل في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة في يوم العاشر وكان قد سعى، لكن الظاهر أن الذين معه من المتمتعين قد سعوا في نفس اليوم، ثم أوقع كل فعل في وقته. فنصيحتي دائما أن نحرص على السنة ولو لم تكن لازمة. يكفيك يا عبد أن تستشعر وأنت تفعل الفعل أن هذا فعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أي شرف أعظم من أن تفعل الفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بهذا تزداد أجرا وتسلم من كل منقص. الأخ يقول إنه طاف للإفاضة وأخر السعي وجعله بعد طواف الوداع. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم العاشر إلا قال افعل ولا حرج. أخذ أكثر كثير من العلماء الذين يرون جواز التقديم والتأخير من هذا أنه يجوز أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة وأن يؤخر عنه ولو بزمن كما فعل هذا الأخ. بقي شيء واحد وهو أن الأخ سعى بعد طواف الوداع، فهل هذا يقطع عهده بالبيت؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقطع عهده بالبيت، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها لما فرغت من حجها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويعمرها من التنعيم، ولم تكن قد طافت للوداع، فاعتمرت ثم خرجت ولم ينقل أنها طافت بعد سعيها للوداع. فدل ذلك على أمور فقهية، منها أن العبد إذا جمع ركن النسك مع طواف الوداع في آخر الأعمال صح ذلك منه، فإن الظاهر أن أمنا عائشة رضي الله عنها جمعت طواف العمرة وطواف الوداع في عمل واحد حيث لم ينقل عنها طواف آخر، ولو طافت لنقل. والفائدة الثانية أن السعي بعد طواف الوداع لا يقطع العهد بالبيت، ولهذا يظهر لي والله أعلم أن الأخ لم ينقطع عهده بالبيت. أسأل الله عز وجل لي ولجميع إخواني وأخواتي التوفيق والهداية والمغفرة والرحمة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.